بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. فإن الله سبحانه وتعالى قد من علينا وأتممنا شرح السيرة النبوية، وكان هذا الشرح عبر موقع ميراث الأنبياء، ولله الحمد والمنة من قبل وبعد. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنبدأ درسا جديدا أيضا له علاقة بالسيرة النبوية، وهو درس الخصائص النبوية، وهو يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا الدرس سيبث عبر هذه الإذاعة، إذاعة ميراث الأنبياء، التي يقوم عليها أخونا الفاضل خالد باقيس. فنقول وبه نستعين، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك ولا ريب أنها فرض من الفروض، فمن طريقه عليه الصلاة والسلام وصلنا هذا الخير، ووصلنا هذا الدين العظيم، وبسببه عليه الصلاة والسلام سلك الناس إلى ربهم طريق الهدى، فبعثته وإرساله منة من الله، بل هي من أمن شيء من الله به علينا، هو الرسالة والعلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فهو من تمام نعمة الله عز وجل ومن رحمته. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا بد أن يكون هذا المعطى الذي أعطي هذه الرسالة حتى يبلغها، لا بد أن يكون مؤهلا لها، لأنه ليس كل إنسان يصلح للرسالة. ولما كان الأمر كذلك، كانت معرفته عليه الصلاة والسلام فرضا وحتما لازما، وحتى نعرف له حقه عليه الصلاة والسلام، وأن نعرف أيضا منزلته وقدره، فقد أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وأثنى على خلقه، قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. بل وشرح صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره، قال العلماء: بمعنى أنه رفع من شأنه وأعلى مقامه، فجعل اسمه مقرونا باسمه عليه الصلاة والسلام. فلا تجد متشهدا، ولا تجد خطيبا، ولا تجد مصليا، إلا وتجده يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام عملا، وأعظمهم على البر والتقوى. وكما قال العلماء أن الخير الذي نعيش فيه وعاشت فيه الأمة إنما هو بسببه عليه الصلاة والسلام، هو الذي بلغ هذا الخير، فله مثل أجر كل عامل من أمته، لأنه هو الذي دعا، إلى ذلك. ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن معرفة منزلته عليه الصلاة والسلام، ومن معرفة قدره، أن نعرف خصائصه التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها، فقد منحه الله خصائص عظيمة لا يلحقه فيها أحد. ولما كان أيضا مقامه عظيما عند الله اختصه بهذه الخصائص، ليست لأحد ولا يشرع لأحد أن يتأسى به ويقتدي به في هذه الخصائص، وإلا لما كانت الخصائص خصائص. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المنزلة العظيمة عند الله، فواجب على كل أهل الاختصاص وطلبة العلم أن يعرفوا الناس بنبيهم وبخلقه الكريم وبشريعته السمحة، معرفة تامة لأن معرفة هذه الخصائص تزيد في معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وتجعلنا نحبه ونزداد إيمانا بهذا النبي الكريم، فنزداد له تبجيلا ونزداد له شوقا عليه الصلاة والسلام. لأن أهل السنة يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام بكل تعظيم جاء في الكتاب والسنة، ليس عندهم غلو، لا إفراط ولا تفريط، فكل تعظيم جاء واستحقه النبي عليه الصلاة والسلام، كان فعليا أو قوليا أو اعتقاديا، ورد في كتاب الله، ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل السنة يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بخلاف أهل البدع، تعظيمهم تعظيم فيه إفراط أو فيه تفريط. فمثلا عند أهل البدع يرون أن شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام من تعظيمه، وهذا باطل، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شد الرحال. يرون أن الفرح بليلة ولادته من تعظيمه، وقراءة المولد والقيام عند ذكره أو عند ذكر ولادته، كل ذلك من الخرافات والبدع. تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره لا يكون إلا عن محبته عليه الصلاة والسلام وعن اتباعه. فإذا رزق العبد محبة النبي عليه الصلاة والسلام ورزق الاتباع لهذا النبي الكريم، فهذا الذي سيجعله يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتبع، هو الإمام، هو المعلم، هو القدوة، هو النبي الرسول الهادي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى لإخراج الناس، فكان سببا في إخراجهم من الظلمات إلى النور. فإذا عرفت ذلك، تعلمت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وآدابه وكيف كان يعبد ربه، بل حتى ما يتعلق بمنامه ويقظته ومعاشرته لأصحابه وأهله وكل ما يتعلق بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وما أجمل ما ذكره ابن القيم رحمه الله إذ يقول: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في ذلك بين مستكثر ومستقل ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن هذا هو، أو هذه المقدمة اليسيرة، هي إشارة إلى فائدة معرفة الخصائص ومعرفة الشمائل ومعرفة الدلائل والآيات والمعجزات التي كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخصائص هي جمع خاصية، وحقيقة في لغة العرب تدور على عدة معاني، منها الانفراد ومنها التفضيل. وإذا رجعت إلى كتب اللغة ستجد في القواميس يذكرون شيئا كثيرا، خصه بالشيء خصا وخصوصا وخصوصية. فعلى كل حال، من معانيه التفضيل ومن معانيه الانفراد. والخصائص التي سندرسها أو سنتكلم عنها ما فضل الله سبحانه وتعالى بها، أي بالخصائص، نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء وعلى سائر البشر من المزايا والفضائل، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: ما الفرق بين الخصائص وما الفرق بين الشمائل وكذلك الفضائل والدلائل؟ هذا الذي ذكرناه هو تعريف الخصائص. أما ما يتعلق بالشمائل فهي التي تشتمل على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهديه ودله، الدل بمعنى الهدى الذي كان عليه، السكينة والوقار وحسن المنظر، فيما يتعلق أيضا بصفاته الخلقية والخلقية، هذا معنى الشمائل. منذ أن ولد عليه الصلاة والسلام إلى أن نشأ عليه الصلاة والسلام له شمائل، حتى الكلام على صورة ذاته وخلقه العظيم وخلقه العظيم. ولهذا نجد أن العلماء قد كتبوا كتبا خاصة في الشمائل، ومن أعظم هذه الكتب وهي كتب مسندة كتاب الترمذي، كتاب الترمذي أبي عيسى رحمه الله، فقد ألف كتابا الشمائل المحمدية، وكتاب أيضا الشفاء للقاضي عياض تكلم عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وكتاب ابن الجوزي الوفى بأحوال المصطفى. وهناك الدلائل، والدلائل هي ما يتعلق بأعلام النبوة وآيات النبوة، يسوقون ويبينون طائفة من الآيات والبراهين والمعجزات، سواء كانت حسية أو معنوية، تدل على نبوته وعلى صدقه وعلى حجية التصديق به عليه الصلاة والسلام. وكتب الفضائل لها أيضا شبه بالخصائص، إلا أننا سنبين الخصائص بالتفصيل، لأن الفضائل أيضا يراد بها ما فضل الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء. وهذه المسائل، أي مسائل الفضائل، هي أيضا مندرجة ضمن المباحث المتعلقة بالشمائل والخصائص، لكن إذا قلنا خصيصة فهي ليست إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تكون إلا له، إما أن يكون اختصه الله على سائر الأمة، أو اختصه على الأنبياء كلهم ولم يختصه على الأمة، أو اختصه على الكل. ولهذا نقول إن العلماء قسموا الخصائص إلى قسمين: الخصائص التشريعية والخصائص التفصيلية. الخصائص التشريعية هي ما اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق من التشريع الإلهي، إذن لها علاقة بالتشريع بالحلال وبالحرام وبالمباح، فقيل لها خصائص تشريعية. خصائص تفضيلية لها علاقة بالتفضيل وليس لها علاقة بالتشريع. هذه الخصائص التشريعية أيضا قسمها العلماء إلى قسمين: تشريعات اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء، كانت خاصة به دون الأنبياء، فلنضرب مثالا على ذلك، وهي خاصية أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا، وهذه الخاصية ليست لأحد من الأنبياء، مع أن لها علاقة بالتشريع، فجعلت له الأرض عليه الصلاة والسلام مسجدا وطهورا. هذا مجرد مثال، وإلا سيأتي التفصيل عن هذه الخاصية. أما بالنسبة للقسم الثاني من الخصائص التشريعية، هي تشريعات اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته، دون الأمة. مثلا أبيح له الزواج من أكثر من أربع بخلاف الأمة، لا يجوز لأحد من الأمة أن يتزوج بأكثر من أربع، هذه خاصية ليست لأحد من الأمة إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مجمع عليه كما ذكر ذلك الشافعي وابن كثير، قد نقل الإجماع أنه لا يجوز لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء. هذا بالنسبة للخصائص التشريعية. الخصائص التفضيلية هي ما شرف الله سبحانه وتعالى به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام من المزايا والفضائل التي ليس لها علاقة بالتشريع، وهي أيضا على قسمين: قسم اختص الله به النبي عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء، وقسم وهو الثاني اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته. يعني مثلا، أليس الله عز وجل قد اختص النبي عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء بالمقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى التي لا تكون لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذه خاصية وتفضيل، وهي هذا التفضيل سيكون متى؟ في الآخرة. إذن هذا اختصاص اختص الله بها النبي عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء في الآخرة، مما يبين أن الخصائص التفضيلية هي أيضا على قسمين، من جهة أن هناك خصائص في الدنيا وهناك خصائص في الآخرة، وهي ما اختص الله بها النبي عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء. وقد ضربنا مثالا لما في الآخرة، وهي الشفاعة، المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة. في الدنيا اختصه الله عز وجل بالقرآن، وهي أعظم خاصية اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، وسيأتي الكلام بالتفصيل عن هذه الخاصية وعن باقي الخصائص، إلا أني هنا أريد أن أبين التقسيم في هذه الخصائص. فهذه من الخصائص التفضيلية التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء وفي الدنيا، وهي القرآن. والشفاعة من الخصائص التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء، لكنها في الآخرة. وهناك خصائص تتعلق بجسده عليه الصلاة والسلام، وسنتكلم عنها بالتفصيل، ومنها ما يصح ومنها ما لا يصح، لا سيما أننا في هذا الدرس لا بد أن نبين الصحيح من الضعيف، ونتكلم عن الخاصية بالتفصيل، ثم نبين هل ثبتت هذه الخاصية أو لم تثبت، لأنه لا يصلح أن تنبني خاصية على حديث ضعيف. والأصل في الخصائص إنما هي من الكتاب والسنة، لأنها أمور جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، أي عن الوحي، ولا نعرف هذه الخاصية إلا بالوحي بدليل من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلنضرب مثالا بالخصائص التي تتعلق بجسده عليه الصلاة والسلام. ذكروا مثلا أن من الخصائص أن إبط النبي عليه الصلاة والسلام قد اختصه الله بأنه متغير اللون، هذه مذكورة في كتب الخصائص. كذلك الخاتم الذي في ظهره خاتم النبوة، هذا أيضا يتعلق بجسده، يتعلق بجسد النبي عليه الصلاة والسلام. بل ذكروا أشياء غير ذلك وهي كثيرة وسيأتي الكلام عليها. كذلك هناك خصائص خص الله عز وجل بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء. هذه الخصائص سواء كانت تشريعية أو سواء كانت تفضيلية، لا يجوز للمرء أبدا أن يعتقد أن هذه الخصائص تورث نقصا في حق سائر الأنبياء، لأنه سيقول ما دام أن الله خص النبي بهذه الخصائص وهي كثيرة تشريعية وتفضيلية في الدنيا وفي الآخرة، فيتبادر إلى ذهنه أن هناك نقص في الأنبياء. لا، هذا كلام لا يجوز، معاذ الله. كل مسلم يعتقد، وهذا هو الواجب، أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وأفضل من سائر الأنبياء، لكن ذلك لا يورث نقصا في حق أحد منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الاعتراض هو حقيقة لا يحتاج إلى ذكره، لكن كما ذكر العلماء أنهم ذكروه خشية أن يسمعه الجاهل فيؤديه ذلك إلى إنكار خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لا خصائص للرسول، لأننا لو أثبتنا خصائص الرسول لكان لزاما أن يورث ذلك نقصا في حق الأنبياء. هذا كلام باطل لا يقوله أحد. نثبت الخصائص للنبي عليه الصلاة والسلام وأن الله فضله، كما قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذا لا يورث في أذهاننا فهما خاطئا أو نقصا في حق الأنبياء، فيتوهم أن ذلك يورث نقصا فيقع فيهم والعياذ بالله. لا شك أن هذا كفر، وهذه زندقة إن طعن في الأنبياء أو انتقصهم عليهم الصلاة والسلام. كذلك فيما يتعلق الآن الخصائص التي اختصها الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته، هي أيضا على قسمين، وهي تتعلق بالفضائل، لأننا انتهينا الآن مما يتعلق بالأنبياء وهي يتعلق أيضا بالفضائل. ما اختص الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته وهي تتعلق بالخصائص التفضيلية أيضا هي على قسمين. ما اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته لكن يشاركه فيه الأنبياء، يعني هي خاصية على الأمة فقط ليست خاصية على الأنبياء، مثل العصمة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام معصوم؟ وهذا خاص به، أي بمعنى أن الأمة ليست معصومة كأفراد إلا ما كان أو ما يتعلق بالإجماع، فإنهم لا يجمعون على ضلالة. كذلك الأنبياء كلهم معصومون عليهم الصلاة والسلام، فالله عصمه ويشاركه الأنبياء في ذلك دون الأمة، دون الأمم. الضرب الثاني أو القسم الثاني هي فضائل اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته أيضا، لكن لا يشاركه فيها الأنبياء، لا يشاركه فيها الأنبياء. وضربوا مثالا لذلك أنه لا يجوز له التزوج بنسائه بعد موته عليه الصلاة والسلام. نساؤه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج بنسائه بعد موته. قالوا هذا خاص به، وهي من الخصائص التفضيلية، هذا اختص الله به على أمته ولا يشاركه فيه الأنبياء. لهذا قال الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقد قال أيضا وأزواجه أمهاتهم، فلا يجوز لرجل أن ينكح أمه وأزواجه أمهاتهم. وكل قسم من أقسام الخصائص يشتمل على الصحيح ويشتمل على غير الصحيح، بل بعض الخصائص ما فيها ما هو مكذوب وموضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها المكذوب وفيها الموضوع. إذن هذه هي الخصائص، وهذا هو أقسامها. فيها من المزايا الأخروية كإعطائه الشفاعة وكونه أول من يدخل الجنة، فيها من الفضائل الدنيوية ككونه أصدق الناس حديثا وسيأتي الكلام، فيها من المعجزات كانشقاق القمر، لأنه قد يقول قائل يعني الخصائص قد تكون من المعجزات والآيات، وقد تكون من الفضائل، وقد تكون من الشمائل. نقول نعم، الخصائص لها علاقة بالشمائل، ولها كذلك علاقة بالمعجزات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أيده الله سبحانه وتعالى بمعجزات، والتي هي البراهين والآيات، بل ذكر العلماء أنها تزيد على 1000 معجزة، انشقاق القمر حتى القرآن، وهي أعظم معجزة، مع أنها من الخصائص وزعت الكلام حولها. كذلك ما حصل من الأمور الغيبية، كونه يتكلم عليه الصلاة والسلام عن أمور الغيب التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم الله له، كذلك هذه كلها معجزات وكلها آيات وبراهين. يخبر عن قصة آدم ونوح وإبراهيم وهود وشعيب وأمور مستقبلة، سيحصل كذا وكذا، هذه الأمور كلها آيات دالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. هذه المعجزات لما ذكرها أيضا العلماء قسموها إلى أقسام، معجزات حسية ومعجزات عقلية، أي بمعنى أن العقل يدرك أن هذا لا يفعله إلا نبي، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فضله الله بأمور كثيرة. من هذه الأمور لما كان الناس يرونها يعرفون أن هذا لا يتصف ولا يحصل إلا من نبي، فكونه من قبيلة وهذه القبيلة ليست متعلمة ولا يعني رحلت لطلب العلم، هذا من الأدلة من البراهين على نبوته عليه الصلاة والسلام. كونه انقضى يعني من عمره 40 سنة، لأنه ما نزل عليه الوحي إلا في 40، وهو ما حصل منه ما يحصل من الناس، ما خاض كما يخوض الشباب وينغمسون في شهواتهم، فهذا أيضا يؤكد تحمله للرسالة وصبره على الأذى وصنوف المتاعب، كل ذلك دل على نبوته. كان مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام، بشر بأمور فحصلت، تكلم وأخبر عن الغيوب، بخلاف ما حصل في أشياء حسية أجراها الله سبحانه وتعالى على يديه، وأشياء حصلت في ذاته وفي صفاته كصدقه كأمانته كشجاعته، شجاعة لا نظير لها، صدق لا نظير له، أمانة لا نظير لها، خاتم النبوة الذي كان بين كتفيه، حتى إن سلمان كان يسمع قبل أن يسلم بهذا الخاتم، فلما رآه أسلم رضي الله عنه وأرضاه. هذه المعجزات والبراهين منها أيضا ما سنتطرق إليه ولها علاقة بالخصائص، هي خاصية مع كونها أيضا معجزة وآية وبرهان على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وهذا كله سيأتي بالتفصيل. وقد يقول قائل، هل من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام أن نتعلم خصائصه؟ الجواب أن نقول الإقرار للنبي عليه الصلاة والسلام بما ثبت في حقه من المناقب والخصائص مما دلت عليها النصوص يجب الإيمان بها، فالتصديق بكل ذلك والثناء على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعليم الناس ونشر ذلك، بل تعليم الصغار وتنشئتهم على محبة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تعظيمه وعلى معرفة قدره، هذا هو الواجب. فمن حقوقه أن نعظمه وأن نوقره، فإذا علمت أن الله عز وجل قد امتن على هذا النبي الكريم على عبده محمد عليه الصلاة والسلام بجملة عظيمة من الخصائص والمكارم التي ليست لغيره، لا من الأنبياء ولا من الأمة، بل فضله على الثقلين في أمور كثيرة، فإذا علمت هذا رأيت أن هذا الاختصاص دليل على تشريف الله سبحانه وتعالى وعلى تكريمه لنبيه عليه الصلاة والسلام، فتظهر بذلك فضائل هذا النبي الكريم، ويظهر تفضيل الله سبحانه وتعالى له على العالمين من الجن والإنس، بل حتى على الملائكة المقربين. فلو قرأت مثلا قول الله عز وجل، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، ف فالله هنا قد من على محمد عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة النبوة، وعصمه بتوفيقه سبحانه وتعالى بما أوحى إليه فأنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة التي تبين القرآن، وهداه إلى علم ما لم يكن يعلم من قبل. فكان هذا الاختصاص من خصائصه سبحانه وتعالى على هذا النبي الكريم، يعني خصه بالفضل العظيم، فكان من فضل الله سبحانه وتعالى هذا الفضل، فكان أمرا عظيما. حقوقه عليه الصلاة والسلام معلومة، كلنا يعرفها، فوجوب الإيمان به من حقوقه، وجوب طاعته، وجوب لزوم سنته، وجوب محبته وتوقيره وتعزيره وتعظيمه من غير غلو ولا تفريط، الصلاة عليه الصلاة والسلام، بل والإكثار من ذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه، والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم. هذه في الحقيقة إن الخصائص هي نوع أيضا من أنواع الفضائل، فهي أمور اختص الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام لمزيد فضله ولعظيم رتبته عليه الصلاة والسلام، فوق رتبة الأمة، فوق رتبة الأنبياء السابقين. وقد يقول قائل: هل الخصائص إنما هي خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بمعنى هل الصحابة ليس لهم خصائص والخصائص لا تكون لأحد من الأمة؟ قد يكون هناك خاصية لبعض الصحابة وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أو خصه بحكم معين، أو خص فلانا من الصحابة بفضيلة وبحكم لا يكون إلا له. نعم، هذا قد يحصل. سأكتفي بذكر مثالين. الأول ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب عندما خطب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم الأضحى، وكان في عيد الأضحى، فذكر النسك وذكر الذبيحة، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. يعني لا يجوز الذبح، ذبح الأضحية، قبل صلاة العيد، إنما الواجب بعد صلاة العيد. فقام أبو بردة رضي الله عنه وهو خال البراء بن عازب، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذبح قبل الصلاة، وقال أن السبب في ذلك أن هذا يوم أكل ويوم شرب، فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي إلى الصلاة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عنده عناقا، عناقا يعني هي لا تجزئ، صغيرة لا تجزئ أن تكون أضحية. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، قال له: نعم، يعني اذبحها، ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك. وفي رواية قال له: وليست فيها رخصة لأحد بعدك. قالوا: هذه خاصية اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا بردة ابن نيار رضي الله عنه، فذبح عناقا مع أن العناق لا يجزئ، فمع ذلك خصه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والمثال الثاني أيضا ما حصل لخزيمة ابن ثابت، فقد جاء عنه رضي الله عنه بإسناد صحيح عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي، هذا الأعرابي باع لرسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اتبعني حتى أعطيك مالك وثمن الفرس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع إلى بيته، وهذا الأعرابي يمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الفرس، وكان بطيئا في مشيه. فجاء الناس وهم لا يدرون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشترى منه الفرس، فجاءوا يبايعون هذا الأعرابي يريدون شراء الفرس، فساوموه فوجد سعرا أكثر من السعر الذي باع به للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ولا يشعر بصنيعه. فإذا بهذا الأعرابي ينادي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: إن كنت يا محمد، أو إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من صنيعه، فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ يعني قد اشتريت وقد تمت الصفقة. فقال الأعرابي: لا والله، ما بعتكه، يعني ما حصل البيع. فقال بلى قد ابتعته منه. فطفق هذا الأعرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هلم شهيدا، يعني من يشهد لك يا رسول الله، من يشهد لك يا محمد. فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وقال أنا أشهد، أنا أشهد أنك قد بايعته يا رسول الله وأنك قد بعت فرسك للنبي عليه الصلاة والسلام. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من صنيع خزيمة فسأله بما تشهد، قال بتصديقك يا رسول الله، أي أشهد أنك صادق. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهذا ليس لأحد إلا لخزيمة، إذا شهد شهادته كشهادة رجلين، حتى أبو بكر الصديق وهو أفضل الصحابة إذا شهد شهادته بشهادة رجل، لكن خزيمة بن ثابت شهادته بشهادة رجلين. إذن هذه خاصية لا تكون إلا لخزيمة بن ثابت رضي الله عنه، كما أن أبا بردة خصه أيضا بأن يذبح شاه وهي لا تجزئ في الأضحية. إذن هذه خاصية لبعض الصحابة. هذا العلم، الخصائص النبوية، لا شك أنه علم شريف، وقد يقول قائل من أين نستمد هذا العلم؟ نستمده من الكتاب والسنة. ولهذا من أراد أن يبحث في الخصائص لابد أن يعلم أن العلماء قد اهتموا اهتماما كبيرا بالخصائص النبوية، والرجوع إلى كتب الخصائص هو إلى عدة أنواع من الكتب. فمثلا إذا أردت أن تراجع في الخصائص ارجع أولا إلى كتب التاريخ وكتب السيرة، وهذه هي كتب عامة كتبت في السيرة وكتبت في الخصائص، كتبت في التاريخ وكتبت في الخصائص. مثلا كتاب البداية والنهاية لابن كثير هو كتاب في التاريخ، لكنه أفرد في هذا الكتاب جزءا هاما حقيقة من أفضل ما أفرده في كتابه البداية والنهاية، عن الكلام، عن المعجزات والدلائل النبوية والخصائص، حتى إن بعض الباحثين أخذ هذا من البداية والنهاية وأفرده وطبعه مفردا، وهو كتاب خاص في الخصائص والدلائل والمعجزات. وقد يقول قائل من أول من تكلم عن الخصائص؟ قال العلماء إن أول من طرق هذا الباب هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وفي كتابه كذلك أحكام القرآن، فقد تطرق إلى جملة من الخصائص النبوية، ثم تبعه بعد ذلك علماء الشافعية، ولهذا أكثر من تكلم عن الخصائص هم الشافعية تبعا لإمامهم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. تلميذه المزني جاء وتكلم في مختصره، أبو العباس بن القاص من علماء الشافعية توفي في منتصف القرن الرابع، المزني توفي في القرن الثالث، الماوردي وكلهم شافعية في كتابه الحاوي، البيهقي صاحب الدلائل تكلم أيضا، أبو القاسم الأصفهاني ابن الأثير، النووي في كتابه الروضة وفي المجموع، كل أولئك تكلموا عن الخصائص النبوية، وإن كان النووي كلامه في الروضة، أما في المجموع فقد مات رحمه الله ولم يكمل ولم يصل إلى كتاب النكاح. لأنك إذا أردت أن ترى الخصائص في كتب الشافعية ستجدها في كتاب النكاح. إذا تكلموا عن كتاب النكاح بدأوا بخاصية زواج النبي عليه الصلاة والسلام والخصائص المتعلقة بالنكاح، ثم سردوا كثيرا من الخصائص. ثم هناك كتب جمعت بين دلائل النبوة وبين الخصائص، وهناك كتب تخصصت في الخصائص، ولا شك أن هذه الكتب هي التي يرجع لها طالب العلم. لماذا؟ لأنها أفردت بهذا العلم وصارت كتبا خاصة حول الخصائص. ولهذا لا بأس أن نذكر جملة من هذه الكتب، فمثلا كتاب ابن الجوزي الدر الثمين أو الدر الثمين في خصائص النبي الأمين، وكتاب بداية السول في تفضيل الرسول، وإن كان هو في الفضائل لكن له علاقة بالخصائص، للعز بن عبد السلام، وكتاب كذلك نهاية السول في خصائص الرسول لابن دحية، وقالوا إنه رحمه الله من أول من كتب في الخصائص ابن الجوزي وابن دحية، يعني من جهة الإفراد كتاب، أن يفرد كتابا خاصا بالخصائص أول من طرق هذا الباب الإفراد ابن الجوزي وابن دحية في كتابه نهاية السول في خصائص الرسول. كذلك جاء يعني كتب بهذا العنوان خصائص النبي، بعضها مفقود وبعضها موجود. كتاب غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن، وهو من أجمل هذه الكتب، وقد طبع وحقق في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية. كذلك الخصائص الكبرى للسيوطي، وهو من أوسع هذه الكتب وهو مطبوع. وهناك كتب مفقودة حقيقة وبعضها مخطوط، مثل كتاب الضياء المقدسي رحمه الله، ألف كتابا وهو مخطوط إلى الآن، وهو بعنوان ذكر ما أعطي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء، فأفرد هذا الكتاب في الكلام حول الخصائص التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء، سواء كانت تشريعية أو كانت تفضيلية. وكتاب كذلك، وهو كتاب حقيقة من أجمل ما كتب أيضا، كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب ألفه أيضا عالم شافعي، وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر، وقد طبع في مجلدين، ألفه محمد ابن محمد الخيضري. هذا الكتاب من أجمل ما كتب حقيقة في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وحقق أيضا في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية، وطبع في مجلدين. وأنا أتكلم عن هذه الكتب عموما، وإلا حقيقة من قرأ في كتب الخصائص وتوغل في الكتب سيجد شيء من الأخطاء، سيجد بعض المبالغات، سيجد أيضا بعض الخرافات التي يذكرها بعض من تأثر بالتصوف. وأكثر هذه الكتب الأخطاء تتعلق بالغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان المؤلف له علاقة بالتصوف، كالسيوطي عنده تصوف، عنده خرافات. حتى هذا الخيضري رحمه الله في هذا الكتاب لم يسلم من بعض الخرافات، ولم يسلم من مدح بعض المتصوفة، فللأسف هذا حاصل في هذه الكتب. فلهذا من درس أو من حقق يحتاج إلى أن ينقي هذه الكتب من الأخطاء ومن الخرافات. كذلك من الكتب كتاب، وهو كتاب لرجل متقدم لكنه مفقود، وهو سليمان بن سبع السبتي، توفي في القرن السادس، ألف كتابا سماها المختصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب كذلك ليوسف العبادي، وهو كتاب مخطوط، خصائص سيد المرسلين، خصائص سيد المرسلين. والبلقيني أيضا رحمه الله، وهو عالم شافعي، ألف كتابا في الخصائص سماه الإبريز الخالص عن الفضة في إبراز خصائص المصطفى التي في الروضة. ما هي الروضة؟ روضة النووي. جاء إلى كتاب روضة الطالبين للنووي فأخرج الخصائص في هذا الكتاب، الإبريز الخالص عن الفضة في إبراز خصائص المصطفى التي في الروضة. وكذلك الحافظ ابن حجر شارك في هذا الباب وألف كتابا خاصا في الخصائص، وهذا يؤكد أهمية هذا العلم. فهؤلاء منهم من هو من فحول أهل العلم، ألف وخص هذا العلم بماذا؟ بكتاب خاص. لكن كتاب الحافظ ابن حجر في عداد المفقود، الأنوار في خصائص النبي المختار، هذا مما ألفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ابن حجر العسقلاني، إلا أنه مفقود، الأنوار في خصائص النبي المختار. ابن طولون عالم معروف له مشاركات في السيرة، وهو من أكثر الناس تأليفا للكتب، شمس الدين محمد بن طولون، توفي في القرن التاسع، وذكر أنه من تلاميذ الحافظ ابن حجر، ألف كتابا مرشد المختار إلى خصائص المختار، وهو مطبوع، مرشد المختار إلى خصائص المختار. وكذلك هناك كتب أخرى وعبارة عن تعاليق، ابن الهائم أيضا هو شافعي المذهب. ولهذا لو لاحظت أن أكثر من ألف سواء كان في كتب الشافعية أو أفرد كتابا خاصا هم الشافعية، هم الشافعية رحمهم الله، وأكثر من ذكرناهم الآن هم شافعية. ابن الملقن شافعي، البلقيني شافعي، الحافظ ابن حجر شافعي، كذلك ذكرنا الخيضري وهو شافعي، وابن طولون والسيوطي، كل هؤلاء شافعية إلا ابن الجوزي رحمه الله فهو حنبلي، فقد ألف كذلك كتاب وقد أشرنا إليه. أوسع هذه الكتب هو كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، وهذا الكتاب اختصره أيضا السيوطي في كتاب آخر. الخصائص الكبرى هذا هو المشهور من اسم الكتاب، وإلا حقيقة الكتاب هو اسمه كفاية اللبيب في خصائص الحبيب، هو نفسه الخصائص الكبرى. ذكر أنه تتبع هذه الخصائص 20 سنة إلى أن زادت على 1000 خاصية برسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر أن هذا الكتاب ما كتبه إلا وهو يجمع في الخصائص ويجمع ويجمع، وتتبع هذه الخصائص 20 سنة وأنها زادت على 1000 خاصية. ولا شك أن هذه مبالغة، كثير منها ما ثبت إلا بأحاديث مكذوبة وأحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة، ولهذا سنبين وسنفصل. وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين، وحقيقة هذه الكتب أو أكثر هذه الكتب لم تخدم. هذا الكتاب وهو أوسع الكتب ما خدم إلى الآن، وإن كان الشيخ خليل هراس رحمه الله قد علق على هذا الكتاب وأجاد في تعاليقه، لكن الكتاب لم يخدم، لم تجمع مخطوطاته، لم تجمع مخطوطاته، ولم تحقق إلى الآن تحقيقا علميا. وجاء السيوطي نفسه لما رأى الكتاب كبيرا ماذا صنع؟ اختصره فسماه أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب. وجاء من شرح هذا المختصر، فتح الكريم القريب، شرح أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للأهدل. وهناك كتب ذكرت الخصائص ضمن كتب كما أشرنا، وهناك كتب في الخصائص ألفها المعاصرون في هذا الزمن، يعني كتاب الخصائص لشعبان محمد إسماعيل، وكتاب أيضا جيد في بابه وهو من معين الخصائص لصالح الشامي، وهو حقيقة أجاد في هذا الكتاب نوعا ما. وهناك منظومات خاصة أيضا في الخصائص، يعني خلاصة الصفا من خصائص المصطفى لأحمد المالقي، بعضهم قد يبالغ كما أشرت، وكذلك البكري نظم نظما في ذلك استلها وأخذها من كتاب السيوطي، وهناك أرجوزة للسبكي وهكذا. وهناك كتب في العقيدة ألفت في العقيدة لكن أفرد فيها فصول في الخصائص، مثل ما فعل السفاريني في عقيدته الدرة المضيئة، جعل فصلا خاصا، وهي نظم، جعل فصلا خاصا في بعض خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر في هذه وهي أبيات يعني: وخصه بذاك كالمقام، وبعثه لسائر الأنام، ومعجز القرآن كالمعراج، حقا بلا ميني ولا اعوجاج، فكم حباه ربه وفضله، وخصه سبحانه وخوله. هذا ما قاله السفاريني في عقيدته الدرة المضيئة، وقد شرحها علماء ومنهم الشيخ الفوزان وأئمة الدعوة والشيخ ابن عثيمين، وتطرقوا إلى هذه الخصائص وشرحوها. إذن تذكر الخصائص أيضا في كتب العقائد، ولهذا سنبدأ نحن في الكلام عن العقائد أو سنبدأ في الكلام عن الخصائص فيما يتعلق في العقيدة، بل إن بعض كتب العقائد تكلمت عن الخصائص. الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد جعل فصلا خاصا في الكلام حول النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى كثير من فضائله وخصائصه. ومن أراد أن يتوسع في المؤلفات حول الخصائص النبوية فليرجع إلى كتاب لصلاح الدين المنجد، وهو كتاب معجم ما ألف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، معجم ما ألف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب جيد ذكر الكتب التي ألفت سواء كانت في الدلائل أو في الخصائص أو في الشمائل، كل ما كتب عن النبي عليه الصلاة والسلام. والناس في الخصائص النبوية طرفان ووسط، طرف غلا وطرف جفا وطرف على الحق، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لهذا لا شك أن جملة من الكتب التي أشرنا إليها ما سلمت من الغلو والإفراط في إثبات بعض الخصائص،